الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله، في تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. في هذا القرآن وفي سورة البقرة الآيات 255 و256 و257 يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من القي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيها المسلمون، في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في هذه الآيات البينات. وهذه الآيات، الآية الأولى تسمى آية الكرسي، وهذه الآية كثير منكم يحفظ هذه الآية، ولكن هل فهمنا معنى هذه الآية؟ هذه الآية تبدأ بقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو. لو فهمنا معنى هذه المقدمة في هذه الآية لكفتنا. لا إله إلا هو، هذا الإله اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه نفسه الحي القيوم. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يبين لنا صفاته، والقضية كلها بارك الله فيكم مربوطة في لا إله إلا الله. لو فهمنا لا إله إلا الله لكنا يد واحدة، لو عملنا بلا إله إلا الله لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي، الحياة الأزلية، الحياة الأبدية، الحياة لا عندها بداية ولا نهاية، الحي، الحي الذي لا يموت، الغيوم، الغائم بكل أعمال المخلوقات وأعمال العباد، قائم بما السماوات بالأرض، القيوم. هل فهمنا معنى هذا بارك الله فيكم؟ الحي القيوم. الله سبحانه وتعالى يصف نفسه هذا الإله الحي القيوم غيوم السماوات والأرض. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينعس لا ينوم. لماذا؟ لأنه غائم بشؤون المخلوقات كلها. إذا نام القضية انتهت، إذا نعس القضية انتهت. هذا هو الإله، يجب أن يعرفوه الناس بهذه الصفات، الحي الغيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هذا ملك لله. الألوهية معناها إن الإله الذي يملك هذه السماوات والأرض، يجب أن نتجه له الناس. السماوات والأرض وما فيهن، له ما في السماوات وما في الأرض، بما في ذلك هذا الإنسان ملك، مخلوق ملك لله سبحانه وتعالى. خلق الناس، خلق الطيور، خلق الحشرات، خلق الحيوانات، خلق كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ما محتاج لمساعدة أي مخلوق من مخلوقاته. الحي الغيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده؟ من الذي يتحدث مع الله سبحانه وتعالى؟ من الذي يتجرأ ويفتح خشمه مع الله سبحانه وتعالى؟ من الذي يشفع عنده؟ من؟ لا ملك مغرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، إلا بإذن، إلا بإذنه، إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه هي عظمة الله سبحانه وتعالى، ما في أي مخلوق من مخلوقاته يتكلم معه، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من الصالحين، إلا بعد الإذن. من ذا الذي يشفع عنده؟ إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، علم مطلق. الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا هو علم الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر الغول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. هذا هو الإله الذي يستحق العبادة. هذه أوصافه، كلكم تحفظوا آية الكرسي. هذه أوصاف الله سبحانه وتعالى، علم مطلق. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، سواء كان في الحيوانات أو في الحشرات أو في أي مكان، في النباتات، وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر الغول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب النهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه هي صفة الإله الاستحق العبادة. آية الكرسي معناها كده، ما فهمناها بالمعنى الصحيح، قريناها كثير واتخذنا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، لأنه ما عرفنا صفة الإله. وربنا قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. آلهة مخلوقة هي ذاتها، آلهة تموت، آلهة ما عندها حياة مستديمة، ما قائمة بأي عمل. وبالرغم من ذلك الناس تركوا لوهية الله. هكذا معنى هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا بد نفهم معنى الله سبحانه وتعالى، ايه معنى لا اله، لا معبود بحق الا الله، لا تشريع الا لله سبحانه وتعالى. عشان كده لا بد نفهم العمليه دي فهم صحيح. من ذا الذي يشفع عنده؟ الا باذنه. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. كل مخلوق تعلم اي شيء، سواء كان علم مادي او علم روحي، ما هو الا منحه من الله سبحانه وتعالى. صنعت أي صناعة، الله خلقكم وما تعملون. ركبت الطيارات، ده من علم الله. مشيت للقمر، ده من علم الله. طلعت البترول، ده من علم الله. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وكل ما شاء الله سبحانه وتعالى كشف للناس العلم. هذا العالم اتطور بهذا المستوى بماذا؟ بعلم الله. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليل. لو اتجهنا إلى الله سبحانه وتعالى اتجاه بسيط جدا لكان عرفنا الله معرفة حقيقية. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكل ما شاء الله سبحانه وتعالى هذه العلوم. ما تفتكروا إن الصناعات الآن سواء كان طائرات أو صواريخ أو بوابير جاد الصدفة، لا، هذا من علم الله سبحانه وتعالى. وربنا قال للرسول الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وبعد شوية انتو ذاتكم ناس العصر ده، الناس اللي بيجوا بعدكم ربنا يفتح لهم علم، انتو ذاتكم ما تعرفوا. ده الاله اللي بيستحق العبادة، وده الاله اللي بيستحق الطاعة، وده الاله اللي يستحق الناس يسمعوا كلامه وينفذوا اوامره. بخاطبكم بالاسلوب الواضح ده، اسلوب واضح. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. وهذا تعبير اعجز ان اعبر عنه، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العلي العظيم، هل اتجهنا الى الله سبحانه وتعالى؟ والله الذي لا اله الا هو تركنا الله سبحانه وتعالى واتخذنا آلهة من دون الله آلهة. وحتى بنستهزأ للناس اللي يدعوا لا اله الا الله لانه ما فهمنا معناها. لا اله الا الله الدين كله، وما جاء الرسول اللي بالدعوه دي الا كان محل استهزاء، والان ناس التوحيد في محل استهزاء. وحتى ربنا قال للرسول واذا راوك يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا. ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. هكذا يبين الله كل ما جاء داعي للا اله الا الله بيجوا محل سخريه. عشان كده الناس ما فهموا الدين وما فهموا الاله اللي يعبدوه. وما غضب الله حق غدره، ما في تقدير لله. لو في تقدير لله لكان عرفنا الخالق ده اللي خلقنا. لكن كل ما جانا داعي للا اله الا الله محل سخريه. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال له اذا راوك يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا. سبب شنو؟ ان كاد ليضلنا عن الهتنا. قرب يخلينا نتفك منا لولا أن صبرنا عليها. وكل المشركين الآن صابرين على آلهتهم، يوجهوهم، يدعوهم، يستعينوا بهم، يستغيثوا بهم، يذبحوا ليهم، ينذروا ليهم، يحلفوا بهم، يصوتوا ليهم، يتوكلوا عليهم. كل المشركين صابرين على آلهتهم، لكن صابرين على مضض، صابرين على غلب، لأنهم بعدوا من الإله اللي مالك كل شيء، الغائم بكل شيء، الحي الذي لا يموت. اتخذوا الناس آلهة تموت. سادة الكبراء، كل ما مات سيد ركبوا سيد غيره، كل ما مات إله ركبوا إله غيره. وهكذا عدم معرفتهم لدين الله، معرفتهم لله سبحانه وتعالى يستنكر دعوة التوحيد. إذا واحد قال يا فلان تقول له قول يا الله. يا الله؟ الله براه؟ نعم براه. عشان كده قالوا للرسول ربنا قال له إذا رأوك يتخذونك إلا هزوا سبب الاستهزاء شنو؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا. قرب فكر منها. لولا أن صبرنا عليها. لكن ربنا قال وسوف يعلمون حين يرون العذاب لما يشوفوا جهنم من أضل سبيلا. هل الضالين الموحدين المتمسكين بالله سبحانه وتعالى أم الضالين اللي اتخذوا آلهة من دون الله من البشر، سواء كان هذه الآلهة من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأولياء أو من الصالحين آلهة. والناس على تاريخ البشرية عبدوا الرسل. عيسى بقى إله، أمه بقت إله. يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ والآن آلهة تعبد من دون الله. عشان كده لا يقوم شرع الله مع هذه الآلهة اللي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال للرسول كده، لكن قال له وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وخلي بالك، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. آلهة بتاعت هوى، آلهة بتاعت أحزاب، آلهة غريبة جدا. آلهة يعبد من دون الله، آلهة الهوى. الناس ماشيين بهواهم، تركوا شرع الله وتركوا دين الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيل؟ أم تحسب يا محمد أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ ودي قضيتنا. والله لا قاعدين نسمع القرآن ده سمع صحيح، ولا قاعدين نفهم وفهم صحيح، سمع بدون عقل. عشان كده ربنا قال للرسول كده أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إيه إلا كالأنعام زي البهائم. يا ريت لو الآية وقفت هنا كان بقينا زي البهائم وقضيتنا انتهت. بل هم أضل سبيلا، يعني أضرت من البهائم، لأن ما بيعرف الإله إلهه ده أضرت من البهيمة. بل هم أضل سبيلا. هذه الآية 255. أما الآية 266 يقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، لأن هذا الدين لو كان بالإكراه الله سبحانه وتعالى عند المغدر اللي يخلي الناس كلهم بالغسل يخش في الدين، غسل غسل يخلي السماء كله مولع نار، ويخلي الأرض مولع نار، ويخلي أي إنسان يبقى ما عنده كلام إلا يا الله يا الله يا الله. لكن الله مش عايز كده، مش عايز إكراه. ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعلمون. لو الإيمان دي كان ربنا عايزه للضغط، عنده الإمكانيات اللي غضنا بيها وغسب تلاقيه في ليه وغسب تصوته معه، أي واحد يعرف الموضوع ده، يعرف قوة الله وتعرف قدرة الله. لكن لا، احترام لهذه البشرية، وربنا سبحانه وتعالى غدرنا واحترمنا وأدانا حرية وبعدين ميزنا على المخلوقات كلها، ولقد كرمنا بني آدم. لكن مع الأسف تكريم ما فيهن كلام الله، لو فيهن كلام الله لكان عرفنا القضية هي شنو، لماذا ربنا خلقك يا بني آدم؟ ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله ما عايز يكرهنا. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ودي القضية، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، القضية كلها مربوط، إما إيمان بالله صحيح وكفر بالطاغوت، أو إيمان بالطاغوت وكفر بالله. والموضوع ده ربنا سبحانه وتعالى هيئ وبين لنا بيان شافي في هذا القرآن. الطاغوت كل نظام ما يقوم على شرع الله نظام الطاغوت، كل معبود من دون الله هو طاغوت. إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راد، ومن دعا الناس لعبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، دي رؤوس الطواغيت زي ما قال ابن عباس، دي الرؤوس. والآن كل الناس متجهين لعبادة الطاغوت، عبدوا الشيطان وكل الشياطين اتلموا بتاع الإنس والجن. وربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كل المناهج وكل التشريع الغايم، وتركوا شرع الله وتركوا دين الله لأنه عبادة للطاغوت، دي عبادة للطاغوت، رضوا الناس أن لم يرضوا. تعبد الطاغوت وتعبد الله حقك راح، لأنك برض بالرغم من ده كله تمشي جهنم، لأنه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أول شيء نكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الآن كل واحد فيكم يراجع نفسه، شو بيعبد منه، بتعبد الله براه ولا بتعبد معه الطاغوت؟ وربنا قال للرسول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. كل عبادة الطواغيت دي دعوة الشيطان والناس استجابوا له. وربنا قال لنا ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أضل منكم جبلا كثير، كل الأمم السابقة عبدوا الطواغيت ونتيجة معروفة في القرآن. أرجعوا للقرآن، أرجعوا للقرآن ده عشان تعرف عبادة الطواغيت بالمعنى الصحيح. ربنا أهلك الأمم السابقة سبب شنو؟ أرجعوا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. كان نستفيد من هلاك الأمم السابقة. ربنا قال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسول ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فهمتوا الآية دي؟ كذبت قبلهم قوم نوح، أول رسول رسل له الأمة زينا كده كذبوا، دير عبدوا لهم خمسة رجال، خمسة رجال صالحين، ود وسواع ويبوس ويعوق ونسر. وربنا قال وقد أضلوا كثيرا. الآن كل خمسة تنفار في الأمة دي عندهم واحد، بدل ما ناخذ عظة من أمة نوح، الآن بالناس بيعبدوا منه، بيعبدوا السادة والكبراء، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بيشرعوا لهم ينظموا لهم السادة والكبراء حتى المعبودين الآن هم اللي بيشرعوا. وهم الناس بيرفعون في الغمة. وربنا قال يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا أتهم بعفين من العذاب وألعنهم لعنا كبيرا مع الإسياد. دير سيدهم فلان ودير سيدهم فلان, دي عملية بتاعت بهايم. معليش يقول البهايم دير سيدهم فلان, أما ناس سيدهم فلان, ناس سيدهم فلان. والسيد هو الله سبحانه وتعالى. الناس الآن بنفس المستوى الهلكة بالأمم السابقة بنفس المستوى الآن, الناس منجرين في الموضوع ده ومع الأسف يكبروا ويقابلوا القبلة إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة ما اتباع يا أخي. لو أنت أصلك عايز تعبد الله اتبع, اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء غليلا ما تذكرون. العبادة اتباع يا أخي المسلم, مش العبادة على كيفك. وربنا أرسل الرسول عشان شنو؟ عشان يطاع. وما أرسلنا من رسول إلا إيه؟ ليطاع, عشان نطيع, عشان ننفذ أوامره. لكن نترك رسول الله ولا نمشي خلف الرسول ونسمي نفسنا مسلمين. وربنا قال للرسول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. باتباع الرسول نهتدي. أما ما عايزين تهتدوا الطريق قريب والموت جاي والغيامة قريبة. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طريق الإيمان مفتوح وطريق الكفر مفتوح. أما كون الناس يقولوا نحن مؤمنين بالله وبعدين طواغيت هناك تعبد مع الله. وكلمة طاغوت كل من تجاوز الحد طاغوت, كل تشريع وكل تنظيم وكل منهج ما يقوم على كتاب الله وسنة رسول الله هي عبادة للطاغوت. عشان كده ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. خلي بالك للاسمين ديل, سميع عليم, سمع مطلق وعلم مطلق. ربنا سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويعلم بكل شيء. وربنا شايف الناس بيعمل شنو, خدتني تحت المراقبة. اما الآية الأخيرة يقول الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رضوا الناس أم لم يرضوا؟ الله ولي الذين آمنوا. لكن اتخذنا من دون الله أولياء, عيناهم برانة أولياء من البشر, وده الكفر الصريح والشرك باتخاذ الأولياء. وربنا قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولغاي فحبطت أعمالهم فلا نغيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أما إذا كلنا تحولنا تحت ولاية الله سبحانه وتعالى لكان القضية اتحلت. لكن المؤمنين لابد يرجعوا إلى ولاية الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بهذا التشريع, تخريج من الظلمات. وما أكثر الظلمات أن نعيش فيها, ظلمات الشرك, ظلمات الكفر, ظلمات النفاق, ظلمات ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض, ظلمات ثقيلة جدا الآن الناس عايشين فيها. ولذلك طالما الناس تركوا ولاية الله حيعيشوا بهذه الظلمات, ظلمات عدم الأمن, ظلمات ضيق المعيشة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما تعتبر العملية دي جات بالصدفة, عملية ضيق المعيشة, لأن الناس تركوا ولاية الله البيملك ومسكوا في مخلوقين ما يملكوا شيء. ولذلك لابد العيشة تكون مضيقة كده, والعيشة دي لما تضيق كده عشان نتذكر ونرجع لمنه, للمالك. ربنا قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لكن مع الأسف كل ما جاتنا مصيبة بدل ما نرجع إلى الله سبحانه وتعالى نرجع لجماعتنا ذيل, نرجع لناسنا ذيل اللي دائما نحن ماشيين وراء. والله الذي لا إله إلا هو المشي خلف هؤلاء الطواغيت يسوقنا إلى جهنم. والأيام قريبة, الأيام قريبة ما يفتكرها الناس بعيدة. لكن إذا كان جينا لولاية الله ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صابون يتعدم، رغيف يتعدم، وربنا سبحانه وتعالى قبل أيام بسيطة وقف جفاف وتصحر، هم رجعوا يقولوا جفاف وتصحر، نسوا الله، يعني كأنه الله ما عنده عقرة في النظر. الله قال لهم ده ما جفاف وتصحر، دي معصية، نزل الأمطار توليهم النباتات، وين الجفاف والتصحر؟ فلسفة. لكن ما عايزين يرجعوا لله سبحانه وتعالى، لو عرفوا هو صاحب الفضل لرجعوا له، لرجعوا له. ولو رجعنا إلى الله الموضوع كده، ربنا قال ضرب الله مثلا غرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان إيه يصنعون. دي من الصناعة بتاعتنا، الجوع والخوف. أي إنسان الآن خايف، أمن ما في، استقرار ما في، والله الذي لا إله إلا هو بعد شوية مشدة، حتى تقعوا في مصيبة ما يعلم بها إلا الله، إذا ما إيه يرجعنا إلى ولاية الله، إذا ما خدتين الله سبحانه وتعالى من فوق وعشنا تحت لله سبحانه وتعالى تحت رحمة الله، الموضوع ماشي. لأن الناس إذا كان رجعوا إلى شرع الله، رجعوا إلى دين الله، ربنا قال كده. وهذا المثل لما ربنا يضربه، أسألكم بالله هذا السودان كان كيف؟ العيشة كانت فيه كيف؟ النظام كان فيه ماشي كيف؟ والله كان الأكل الواحد بيستغرب كأنه حاجة بلاش. لكن بالرغم من ده كله كفرنا بأنعم الله. كلمة كفروا بأنعم الله، ما أنتوا عارفين أنعم الله شنو؟ نعمة الله هي هذا الدين، الدين ده هو نعمة الله. إذا رجعنا لنعمة الله نرجع للدين. وربنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم إيه نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا كان رجعنا إلى هذا الدين معناها رجعنا لرحمة الله. لكن مع الأسف نحن لغاية حسة محاربين الله، عشان كده لابد العملية تمشي كده، ومش كده وبس. حسة الأيام بعيدة شوية، عمليات في الجنوب، في الغرب، في الشرق شوية شوية، بعد شوية حتكون عامة زي ما في لبنان وزي ما في كل الدول الجات المصائب دي. ما تفتكروا إيه؟ ما تفتكروا العملية دي بتجي بالصدفة، العملية دي بتجي بغضب الله لما الناس يكثروا المعصية. وربنا قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فساد، فساد، تبرج، نساء كاسيات عاريات، فساد، اختلاط رجال مع نساء في المكاتب، مش اختلاطه بس، كأن أشبه بالزنا. من الصباح الناس يمارسوا العمليات دي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. تركنا شرع الله، خرجنا نسواننا كلهم في الشوارع، وربنا يخاطب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وغرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج، فساد، ما بعد فساد. عشان كده منتظرين شنو؟ ننتظر العذاب بعدنا، وإلا نرجع إلى الله. لكن لو رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى حنخرج من هذه الظلمات. نحن الآن الظلمات دي بنبني فيها نحن بلانا، نحن اللي كل يوم بنعمل ظلام جديد ونظام جديد. الظلمات معناها يا أمة محمد نحن تركنا شرع الله، تركنا أوامر الله، ما نسمع كلام الله ولا نسمع كلام الرسول، عشان كده عشنا في الظلمات. وربنا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات. إذا عايزين تخرج من الظلمات دي أقروا الآيات دي وطبقوها، أقروا كلام الله، أفهموا كلام الله. أنتوا المؤمنين بالذات أيها الذين آمنوا غوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أعملوا حسابكم لرقبتكم، أعملوا وقاية لنفسكم، أعملوا وقاية لأولادكم ولبناتكم. الاختطاف جاء نتيجة شنو؟ اختطاف بتاع أميرة، أميرة خرجت متبرجة أغرت الرجال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت الماء لن يدخلن الجنة ولن يشم رائحتها. مرة تملك متبرجة يخطفوها، إذا ما بالمسدس بالمال، إذا ما بالإغراءات بأي شيء، لأنها خرجت متبرجة، خارجة لشنو؟ علم يسوق إلى جهنم والعياذ بالله. ده ما هو كده. بارك الله فيكم. نحن عايشين وين؟ عشان كده عايشين في الظلمات دي، ما في لا خروج إلا بولاية الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الطواغيت دي أخرجوا الناس من النور النور معناها الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله وتنفيذ أوامر الله. خرجنا من النور دين دخلنا جوا الظلمات بسبب شنو؟ اتباعنا للطواغيت، عبادتنا للطواغيت. خلوا شرع الله وجابوا لنا تشريعهم هم براهم، ديمقراطية اشتراكية مش عارف ايه، ده شريعة منه؟ شريعة اليهود والنصارى. وربنا قال لكم يا أيها فقد هدي إلى صراط مستقيم. ديمقراطية شغل منه؟ شغل اليهود. أول ما جفت ديمقراطية عمل شنو؟ شريعة خدتاني سكران ما يمرق برا، الناس عاشوا في أمان، عاشوا في نجد بالرغم من فساده كله. هذه حسنة من حسنات وضع هذه الشريعة. ماذا فعلت هذه الحكومة؟ حكومة الطواغيت ماذا فعلت؟ أول ما فعلت عطلت شرع الله. أول شيء قوانين سبتمبر، عشان ما تفهموها قوانين سبتمبر، ما تقولوا عايزين نعطل الشريعة صريحة كده. وقفوا بالأمس الغريب دايرين شرع الله، لا تبديل لشرع الله، نحن عايزين حكم الله، نحن كل الأحزاب. لكن صدق الله حينما يقول كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهكذا طبيعة الأحزاب فاختلف الأحزاب من بينهم. هذه الأحزاب نظام معروف في الإسلام، أقرأ القرآن شوفوا الأحزاب بمشي لوين، مشي إلى جهنم والعياذ بالله. أول خطة عملوها عندهم الديمقراطية، إذا الأغلبية قالت حاجة اتحطم. أول شيء وضعوه نعطل الحدود، يلا يا جماعة وقفوا الطواغيت تكسر الله. سقط ايه؟ سقط شرع الله. مساكين سقطتوا انتوا، شريعة الله موجودة، انتوا اللي سقطتوا، وانتظروا المصيبة جاياكم. كل انسان بعيد من شرع الله ينتظر المصيبة، المصيبة جاية وبعدين جي يحتالوا. واحدين صحوة اسلامية، واحدين شنو، واحدين شنو، كذبوا على الله، كذبوا على الله سبحانه وتعالى، وكذبوا على الشعب. والقضية قريبة، القضية قريبة، والله الذي لا اله الا هو الدرد. المصيبه تجي مش انقلاب عسكري، يجي انقلاب الهي. وربنا لما يعمل الانقلاب بتاعه قبل القران، شوف الانقلاب بتاعه كيف انقلابه، شوفوا قلبوا امه نوح، قلبهم بشنو؟ مويه، مويه بس. نوح دعا ربه اني مغلوب فاتصل، ربنا قال ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امرنا قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. دي ما آية، ما هم زينا كده ربنا حالكم، ما لكم ما لهم عملوا شنو؟ عبدوا له خمس رجال صالحين. نحن الان بنعبد في الطالحين، طالحين مش صالحين، طواغيت يتآمروا على الناس ويتآمروا على شرع الله ويتآمروا على دين الله. أخرجوا الناس من النور إلى الظلمات، أخرجوهم من دين الله. والموصف حق جل هذه الأحكام أو جل هذا الحكم باسم الدين، جاء باسم الدين، صوتوا لهم باسم الدين، قعدوا في الحكم باسم الدين، نصبوا نفسهم آلهة أو نصبوا نفسهم سادات. بين نحن بيت المهدي وبين بيت المرغني، جو هنا بشنو؟ باسم الدين، غشوا الشعب باسم الدين، وهم ابعد ما يكون من الدين. وزي ما قالوا للتحياديين والدين مسكين يا اسماعيل، دين مسكين، وش بين الناس؟ يضللوا بين الناس باسم الدين، قاعدوا بالحكم ده باسم الدين، لكن ينتظروا النتيجه، النتيجه قريبه ما يفتكروها بعيده. وربنا سبحانه وتعالى ما بيهمل لكن بيمهل، يدي مجال، اداهم مجال المره الاولى رفضوا شرع الله. واحدين ماتوا مش الغيام، قدام مجال المرة الثانية رفضوا شرع الله، دي المرة الثالثة. والرسول قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، تجي الحكم ثلاثة مرات ما تحكم شرع الله. انت ما عندك معقول وماشيين وين؟ اهو اضطرابات في الوزارة، اضطرابات حتكون مستمرة الى ان يرجعوا الى الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اي غطوا الحق ورفعوا الباطل اولياؤهم الطاغوت بيعمل لهم ايه؟ يخرجونهم من النور الى الظلمات، يشيلون من شرع الله يودوهم للديمقراطيه للاشتراكيه للاشياء زي دي. بعدين المصير وين؟ اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. رضوا الناس ولا ما يرضوا؟ قال بيصوت لهم، قال بيقف معاهم، قال بيأيدهم برضو معاهم. لانه اي انسان جند نفسه لهؤلاء الطغاة او لهذه الطواغيت عباده من دون الله سبحانه وتعالى النتيجه كده. نحن ما عندنا حل الا الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. يجب ان نفكر في الموضوع ده تفكير جد عشان نعرف نحن وين عايشين. نحن عايشين تحت عباده الطواغيت. ويجب علينا في هذا اليوم المبارك، هذا العيد المبارك، اي واحد فيكم يجب يعمل برغيه بنفسه. وده يكون جهاد في سبيل الله، نطالبهم بتحكيم شرع الله. نطالبهم بشرع الله. ونسألهم أمام الله سبحانه وتعالى، لو ما حكموا شرع الله اللهم اشهد انا بلغنا, اللهم اشهد انا بلغنا, اللهم اشهد انا بلغنا. واسال الله ان يهديني واياكم صراطه المستقيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.